بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسياننا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، واشفع علينا في صفوح العارفين. في المجلس 31 بعد 400، ومع الصفحة 51 بعد 600، وبين يدي البيت 84، وفيه يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وعندنا أن الدعاء ينفع كما من القرآن وعدا يسمع. إذن القضية هنا قضية الدعاء، والدعاء مخ العبادة كما ورد، بل هو المظهر الذي يدل على مجموعة من الحقائق، منها أن الداعي إنما هو فقير يستمع العطاء من الغني، منها أن الداعي يعتقد اعتقادا جازما بغنى المدعو وبقدرته على إجابة دعائه، ويعتقد أن الله عز وجل يسمع دعاءه ويرى تضرعه. ومن هنا لب التوجه إلى الله تبارك وتعالى الدعاء. وجدنا أنفسنا أمام مجموعة من الحقائق نتناولها، ولعلي حينما بدأت الدعاء، حينما سألنا الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بنور الفهم، وأن يخرجنا من ظلمات الوهم، وأن يفتح علينا فتوح العارفين، بل إنك وأنت في الصلاة تختمها بالدعاء. وربما وجدت نفسك في بداية الصلاة في مطلعها تثني على الله عز وجل، ربما وجدنا الثناء على الله تبارك وتعالى في صورة الدعاء، أو الدعاء في صورة الثناء، ربما وجدنا الاستغفار، وكل استغفار دعاء. وإن كان العلماء قرروا أنه ليس كل دعاء استغفارا، وإنما كل استغفار إنما هو دعاء. لما قال إن الاستغفار إنما هو طلب المغفرة ممن بيده المغفرة، فاسأل الله تبارك وتعالى بذاته، يمكن أن تسأله بذاته، وتسأله بصفاته، وتسأله بأسمائه، تسأله أن يقضي لك حاجتك. إذ الحاجات كلها قضاؤها بيد القوي العزيز الغني السميع البصير العليم، الذي جاء عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما يريه عن ربه تبارك وتعالى يبين ما يمكن أن ندرك لما أعطانا الله عز وجل من ملكات الإدراك، سعة عطاء الله تبارك وتعالى، وأن هذا العطاء ليس عطاء من جمع، وإنما هو عطاء من إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وربما أعطاك مع إسقاط الأسباب التي طلب منك أن تأخذ بها، وربما رتب العطاء على الأخذ بالأسباب. قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كل المخلوقات وقفوا في صعيد واحد في مكان واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته. وهنا ليس هناك تحجير على السؤال أو على المضمون أو على ذكر الحاجة، فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وهذه إشارة فقط، وإلا المعنى هو أروع من ذلك وأعمق من ذلك. يخاطبنا الله تبارك وتعالى بهذا الحديث وأمثاله وأضرابه بما يمكن أن ندركه. قل لو كان البحر مدادا بكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد، مع أنه كلمات الرب تبارك وتعالى لا تنفى، وإنما لون تقريب للعقول، وهذا لون من ألوان التنزلات، يتنزل الله تبارك وتعالى ليبين لعباده ما يريد أن يفهموه عنه، لعلهم بهذا الفهم أن يرتقوا. لعل المسألة التي يمكن أن نزندن حولها ونحن بين يدي ما سنعرض تتمثل في قضية هذا الوجود. هذا الوجود قائم على المقدمات والنتائج، على الأسباب والمسببات. هناك علاقة بين الظواهر، هناك علاقة بين الأشياء. جاء شريعة الله عز وجل تثبت الأسباب والمسببات. الأسباب ثابتة وما أحد ينكرها، ما ينكرها إلا جاهل بنفسه قبل أن يكون جاهلا بالكون الذي يحيط به. الربط بين الأسباب والمسببات ربط كوني، ونحن نعلم أن الله تبارك وتعالى قد رتب الحصاد على البذر والاعتناء بالبذر، ورتب رزق الأولاد على قضية المرأة والرجل، ورتب الرزق وهذا في الأساس، رتب الرزق على السعي والكبح والضرب في الأرض. هناك نتائج، هذه النتائج لها مقدماتها. الربط بين المقدمات والنتائج، خلق المقدمات والنتائج إنما لله تبارك وتعالى. ومن هنا قال العارفون بالله عز وجل وبصورة حكم مكثفة. الأسباب ثابتة بإثبات الله تبارك وتعالى، منحوة بأحدية ذات الله تبارك وتعالى، على معنى وأننا نتعامل مع الأسباب لكن لا نجعلها شركاء مع الله عز وجل. أنت إذا قيض الله عز وجل لك وظيفة ورأيت أن الراتب إنما يتأتى من قيامك بهذه الوظيفة، ينبغي ألا تكون الوظيفة حجابا لك عن الله عز وجل، وأنه هو الرزاق والوظيفة إنما هي سبب من أسباب الرزق. في إمكان القدرة أن ترزقك دون تعاطي الأسباب، لكن شاء الله عز وجل أن يربط النتائج بمقدماتها. وهكذا قل في كل شأن من شؤون هذا الكون، الأسباب ثابتة بإثباته ممحوة بأحادية ذاته. ثم من نفى الأسباب قال ما أراد أن يتعامل معها ولا أن يتعاطاها، فقد عطل حكمة الله، لأن ترتيب الأسباب والمسببات مظهر من مظاهر حكمة الله تبارك وتعالى. من نفى الأسباب فقد عطل حكمة الله عز وجل. ومن أثبتها وأثبت لها تأثيرا مع الله على أن هي التي تنصر وهي التي تشفي وهي التي ترزق وهي فقد أشرك بالله تبارك وتعالى. من أثبت الأسباب ونفى عنها التأثير، أثبتها لأن الشرع طلب منا أن نتعاطاها ونتعامل معها، لكنه ما أصلته الأسباب عن المسبب، ما أصلته الأسباب عن الرزاق سبحانه وتعالى. هو الشافي والأسباب إنما هي المداوات، تناول الأدوية. هو الرزاق والدكان أو الشركة أو الوظيفة أو مصادر الرزق المعلومة إنما هي أسباب أقامها الله تبارك وتعالى. إذن من نفى الأسباب فقد عطل حكمة الله، ومن أثبتها وأثبت لها تأثيرا مع الله فقد أشرك بالله عز وجل، ومن أثبتها ونفى التأثير عنها فقد وحد الله تبارك وتعالى. وهذا الذي طلب منا. من هنا جاء كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم، على معنى أنك لا تغفل وأنت تتعاطى الأسباب عن مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. هذه نقطة نربطها بنقطة ثانية مهمة جدا. الأسباب والمسببات والمقدمات والنتائج وكل الشؤون وكل الأمور التي ظهرت والتي ستظهر وهي في علم الله عز وجل، كلها قد علمها الله عز وجل أزلا. ولنفترض في صورة مختصرة أن الله عز وجل علم أن سعيدا ويبلغ من العمر الآن 20 سنة سيأتيه 10 أولاد. هذا علمه الله عز وجل أزلا، وأراده الله عز وجل أزلا، وكتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ بعدما خلق اللوح المحفوظ، لأن اللوح المحفوظ من المخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى. نحن أمام إطلالة على اللوح المحفوظ، قرأنا فيها سعيد يرزق 10 أبناء وبلغنا سعيدا بذلك. هو كبر وكبر وكبر افتراضا، كبر ثم قال أين الأولاد؟ قلنا أنت ما تزوجت؟ قال أنتم قلتم سيأتيني أولاد والله قادر، هكذا الله قادر، كما خلق آدم من غير أب وأم، كما خلق عيسى عليه السلام من أم بلا أب، قادر. كنا صحيح بالنسبة لخلق آدم هي البداية، بداية الإيجاد، وهذا نمط متفرد، وعيسى عليه الصلاة والسلام ألحق بهذا النمط المتفرد، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، لكن ما سوى ذلك حينما بين الله عز وجل بقوله هو الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ولقد خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، يعني من الرجل ومن المرأة. فأنت ماذا فعلت؟ قال أنا فعلت فقط أريد في اللوح المحفوظ. قلنا هذا افتراض، حتى ما يظن البعض أنه وهذا الواقع. نقول أنت ماذا فعلت؟ يقول أنا طلعت على اللوح المحفوظ فوجدت أنه لي 10 أولاد. قلنا له أنت عينك ما وقعت إلا على الأولاد فقط، ولو أنك نظرت قبل الأولاد لوجدت أن علم الله عز وجل كما تعلق بالأولاد تعلق بأم الأولاد، بحمدة أو سعدة. أنت ما رأيت الزوجة وهي مكتوبة بيقين، ولذلك رتب الله عز وجل، أو الأمر مرتب والله تعلق علمه بذلك من الأزل، أن الأولاد سيأتون من أمهم فلانة وأن أباهم فلان. إذن الخطأ الفاحش أن ينظر إلى النتائج إذا ما ظن أنها نتائج منفصلة عن مقدماتها، أما إذا أحكم الفهم عن الله عز وجل وعلم أنه في اللوح المحفوظ سيحصد 20 طن من القمح، أنت فقط رأيت الأطنان من القمح وما رأيت أنك تلقي البذر في الأرض وتسقي وتسمي ترعى تتعب، وبعدين يأتون اليهود ويقطعوا كل شجر عندك ولو صار له 50 سنة، ما أيسر ما يكون، لأنهم هم من من من هذه الحياة. هو ماذا فعل؟ هو رأى النتيجة فقط من كل الله. ومن هنا إذا علمت أنك ستنجح وأنه في علم الله أنك ستنجح، ينبغي أن تتعرف إلى الأسباب التي أخذت بها فنجحت. إذا علمت أنك سيأتيك 100,000 فلس، نقول يعني ما مكبر المبلغ، كن على يقين من أن علم الله عز وجل بهذا المبلغ إنما ترتب علم الله عز وجل به كما تعلق علم الله عز وجل بأسبابه. قد تكون نتائج بلا أسباب مباشرة، قد تكون، قد يبرأ المريض دون تداوي، قد وليس كل المرضى يبرؤون بالتداوي، بل ربما مات وهو يتداوى، وربما برئ لا من الحبوب التي يأخذها ولا من الحقن التي تمزق بدنه جلده، وإنما بالدعاء. الدعاء ربما كان سببا في الشفاء، مع أن الدعاء ليس إبرا وليس أدوية. إذن علم الله الشفاء، لكن علم مع الشفاء أنك تدعو فيجيب دعاءك فيشفيك. هو يريد شفاء بلا دعاء، يريد نتائج بلا مقدمات، وهذا لون من ألوان الازدرار في الفهم، بل ربما كان لون من ألوان المناكفة والجدل، حيث يقول أنه علم الله أنه سيكون، فأين النصر؟ النصر رتبه الله عز وجل على مقدمات. الأمة إذا كانت تنتظر النصر دون مقدماته هيها، إذا كان النصر قد رتب على وجود صلاح الدين، إذا كان استرجاع بيت المقدس رتب على وجود صلاح الدين وعلى معركة حطين، لا تنتظر استرجاع بيت المقدس دون حطين. الأمور كلها مرتبة وكلها معلومة لله عز وجل من الأساس. هذا أنا طرحته لعلاقتي بقضية إذا كان الأمر مقضيا عند الله عز وجل فلم الدعاء؟ وضح. إذا كان الأمر مقضيا، نقول هناك قضاء رتبه الله عز وجل على الدعاء، وحيث لا تدري هذا الأمر الذي ترغب نفسك فيه إنما رتب على الدعاء ولم يرتب، ولما دعيت إلى أن تدعو الله عز وجل في السراء والضراء دعيت إلى أن تلزم باب الله تبارك وتعالى تحقيقا لعبوديتك لله عز وجل وتحقيقا لمعاني الإيمان التي استقرت في ذاتك وهي أن الله غني وقادر وسميع وبصير، وجب عليك أن تأخذ بهذا كله. والسعيد هو الذي يفهم عن الله تبارك وتعالى. لعلي أستطيع الآن أن أبدأ من حيث انتهينا في المجلس السابق، كنا في قضية الدعاء ومغفرة الذنوب. نوح عليه الصلاة والسلام عم بقرأ بعض آيات من سورة نوح عليه الصلاة والسلام، فوجدت نفسي أمام هذا المعنى الذي طرحته. ما هو المعنى؟ هناك مقدمات ونتائج، وقد تأتي النتائج مرتبة على مقدماتها نصوصا قرآنية. إن شاء الله سنتوسع في هذا الموضوع لأنه مهم وخطير حقيقة. فقلت استغفروا ربكم، يبين الله عز وجل لنا ما كان من أمر نوح عليه الصلاة والسلام وهو يدعو قومه إلى لا إله إلا الله، طبعا محمد رسول الله بعد ذلك شاء، يدعو قومه إلى التوحيد. ومن جملة ما دعاهم إليه قال فقلت استغفروا ربكم. قلنا الاستغفار الهمز والسين والتاء للطلب، يعني تطلب من الله عز وجل أن يغفر لك ذنبك. ولما كان الاستغفار سببا لغفران الذنوب طلب منا أن نستغفر الله تبارك وتعالى، بل دلنا عليه الصلاة والسلام على الاستغفار وكان يستغفر الله مع عصمته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد وصلنا في المجلس السابق إلى أن الذمي لا يدعى له بالمغفرة. الذمي إذا مات، كان في حفل في بعض الدول ووقفوا أمام أناس والله ما لهم علاقة بالإيمانيات على الإطلاق، لا من قريب من بعيد، ورحمه الله وتغمده الله في فسيح الجنائي توكل على الله. لو كل أهل الأرض حتى الصين معهم مليار قالوا والله جرجس في الجنة، اللهم ارحمه جرجس في الجنة، والله كل ما يسوون جناح بعوضة. إذا كان جرجس في النار كل أهل الأرض بمليارات أهل الأرض لا يمكن أن يخرجوا جرجس من النار. من يقرر أنه في النار أو في الجنة؟ قال النص القرآني، نحن على يقين أنتم على وهم، بل أنتم ربما تاجرتم بمثل هذه المعاني فقلتم هذا في فسيح الجنان مع أنه ما عرف الله تبارك وتعالى، بل كان من المثلثين أو من المربعين أو من العشرين أو من الملحدين. ومع ذلك حينما يقول الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، هو لا آمن ولا عملوا الصالحات وكان له جنات الفردوس، قال هذا لون ألوان متاجرة، بل هذا لون من ألوان التسييس، تسييس الحقائق الإيمانية. هم يقولون لا سياسة في الدين، والمشكلة أنهم يجعلون الدين ذيل في السياسة في عربة السياسة. قلنا الذمي لا يدعى له بالمغفرة إذا مات على الكفر، وفي الظاهر إذا لم ندري وهو كان كافرا طول حياته قد يقول قائل يمكن يمكن، لكن أنا لست مطالبا بأن أبني على الممكن، يمكن أن يكون قد آمن يمكن، لكن أنا ما أدري، أنا أدري أنه كان مجرما، هذا الذي أدري حقيقة. ومن هنا لا يدعى للذمي إذا مات على كفره لا بالمغفرة ولا بما يتعلق بالمغفرة. هنا نوح عليه السلام ماذا قال؟ فقلت استغفروا ربكم. هنا بيان شأن الربوبية، استغفروا ربكم، والاستغفار كان لون من ألوان التربية، ذلك أن المستغفر قد تلوثت نفسه كلابس الثوب الأبيض، أي دنس يظهر عليه، ولكن أكرمنا الله أدحسنا الله عز وجل بمغسل من أروع من تكون. إذا ألممت بذنب سواء عن طريق البصر أو لساني أو السمع أو يدي أو الرجل أو كل ما شيء، أو حتى الخواطر البشعة، الخواطر التي أنت تفعلها أنت تستجرها تستجيبها تنبشها تثيرها، قال ما عليك إلا أن ترجع إلى رحاب الله فقلت استغفروا ربكم. ثم بين أن الله تبارك وتعالى هو غافر للذنب وغفار للذنب وغفور قبل أن يكون كمذنب. من أسمائه وأسماء الله الأزلية لم يحدث لله أسماء ولا صفات، وإنما الله تبارك وتعالى متصف بكل صفات الكمال مسمى بالأسماء الحسنى من الأزل. وهنا قال: فقلت استغفر ربكم إنه كان، أي كان للدلالة على الأزل، كان غفارا، إنه كان غفارا. ثم ماذا قال في جواب الطلب؟ استغفروا طلب أمر يرسل السماء. قد يرسل السماء دون استغفار، لكن هنا موقف نوح من حيث إنه داعي إلى الله تبارك وتعالى، دل قومه على ما يحبونه من شؤون هذه الدنيا وبحبوعتها، فبين لهم أن هذا رزق يسوق الله لكم إذا تطهرتم من الذنوب، على معنى أن الذنوب ترفع السحاب فلا ينصر. ويمكن أن يأتينا المطر مع ذنوبنا، ولولا بهائم ولولا شيوخ ركع وبهائم ركع والله ما سقيتم. إذن يرسل السماء عليكم مدرارا، واحد، ويمددكم بأموال وبنين. نحن نريد السحابة والأموال والبنين دون استغفار، دون استغفار، مع ذلك تريد النتائج دون مقدمين. إذا الآية ترى معي بأن الآية ربطت أمرا بأمر، وهذا شأن الله عز وجل، هذا من مظاهر حكمة الله، أنه رتب الأمور لئلا يهيم الإنسان على وجهه دون أن يدري ما الذي يأخذه وما الذي لا يأخذه. فبين لك الطريق، قال لك إن فعلت كذا يكون كذا، وإن تصرفت الأمة التصرف الفلاني، إذا هابت الأمة أن تقول الظالم يا ظالم فباطن الأرض خير لها من ظاهرها. وهنا لم يقل كفوا عليها أربع تكفيرات، بس الدفن كونها تدفن أحسن أريح لها حقيقة، لأنه روائح عجيبة بتكون روائح الأخلاق الممكنين. هنا وقفنا عند هذا، وقد ورد الدعاء في القرآن بمعاني، كلمة الدعاء هذه لها معاني، نحن لن نستقصي هذه المعاني، وإنما نفتح أو نفتح نوافذ حتى نقف على بعض أبعاد الدعاء. وقلنا الدعاء لا نستغني عنه، الدعاء هو في سمته العامة مستحب، وإن كنت هذا القول أنا حينما أقوله أخاف منه، كأني أشعر من حيث حاجتنا إلى الله بأنه فرض وفرض عين. لكن لا تستعجل، في الأصل الدعاء مستحب، لأنه مع الدعاء قد تكون مشغولا بالثناء على الله، وإذا كنت مشغولا بالثناء على الله كفاك ثناؤك على الله عن أن تدعوه، هو يتكفل لك بذلك. إذن هو مستحب في الأصل حكمه العام، لكن قد ينتقل هذا الاستحباب إلى أن يصبح واجبا، حينما تكون العبادة التي تعبدنا الله عز وجل بها ركن من أركانها الدعاء. هنا يقول الاستغاثة من معاني الدعاء، استغاثة: يا من يغيث المستغيث، إن لم تغيثنا من يغيث، وما لنا رب مغيث سواك يا رب العباد. نحن إذا ما أغثنا، والإغاثة هنا، وهذا الشأن المسلم بعامة، حينما تذكر تنفتح كل أبواب معانيها، نحن بحاجة إلى إغاثة وعلى كافة المستويات. لا نقصد بالاستغاثة هنا أن يأتينا المطر فقط الغيث، بل إن الحديث الشريف يقول: إذا طبقت الأمة حدا من حدود الله خير لها من أن تمطر 40 ليلة. إذا أقامت حد، لاحظ، أفضل. معك نحن بحاجة إلى أن يغيثنا الله، وإلا ضعنا. يغيثنا الله عز وجل بالسداد في الموقف، بالحكمة في التصرف، بالتوجيه الرائع، بالبذل، بالأخلاق الكريمة الربانية، أن يغيثنا بكريم الأخلاق وبروائع السجايا. نحن بحاجة لإغاثة أن يغيثنا، بل ربما كانت الإغاثة المعنوية، أقول ربما أنا وإن كنا لا نستغني عن عطاء الله عز وجل، ربما كانت الإغاثة المعنوية أوسع ونحن أحوج إليها من الإغاثة الحسية، ربما كان ذلك. قال تعالى يعطينا دليل على الدعاء بمعنى الاستغاثة: بل إياه تدعون، بل الإضراء، يبين حال أولئك الذين يكون في مأزق في ضيق، وهم كانوا قبل الضيق مشركين فدخلوا في ضيق، تململوا تحت وطأة الضيق إلى من يجأرون، من يدعون على باب من يتململون. قال هنا: لا تدعون إلا الله وحده، تنسون كل الأصنام، بل إياه. إياه ضمير مفعول به مقدم، ما قال بل تدعونه، بل إياه. كان في الأصل ضميرا متصلا فصار ضميرا منفصلا، وقدمه على الفعل من مثل إياك نعبد، بل إياه تدعون، صار حصر وقصر حيث توجهت القلوب في لجج الأمواج وخطر الموت الذي أحدق بالسفينة. فإذا بأهل السفينة بركاب السفينة ما يدعون إلا إلى الله تبارك وتعالى. ولعل صاحب كتاب الله جل جلاله حينما يتناول الظواهر الكونية الدالة على الله عز وجل يجعل من هذه الظواهر ظاهرة الإجابة، اسمها ظاهرة الإجابة، وبها تكفل الله عز وجل أن يجيب المضطر ولو كان كافرا في حال الضرورة. أما يجيب مضطرا إذا دعاه ويكشف السوء إله مع الله. لماذا؟ قال لأنه الرب وحده سبحانه وتعالى، فهم حيث توجهوا إلى الله عز وجل على شركهم يجيب الله عز وجل لونا من ألوان الإنعام والفضل، وأن الله عز وجل إنما يعامل خلقه بما هو عليه سبحانه وتعالى لا بما عليه الخلق، لأنه هو أهل التقوى وهو أهل المصدر سبحانه وتعالى. ولعله درس يبينه الله تبارك وتعالى أولئك الذين يقعون في خطر، وإن كانوا قبل الخطر مشركين لكنهم في حنايا الخطر، في لجج الخطر، في مضائق الخطر يتوجهون ويجأرون إلى الله تبارك وتعالى ذات الإجابة. ومن هنا لا نعجب إذا كان كافر من الكفار قد دعا الله عز وجل في حالة معينة حال الضرورة وأجابه الله تبارك وتعالى. فكيف بأولئك الذين ابن أبي الدنيا له كتاب اسمه مجابو الدعوة. وكتيب هو حقيقة ليس كتابا، كتيب تقريبا 60-70 صفحة، لكنه فيه نصوص كثيرة نقلها عن أولئك الذين كانت لهم دعوات مستجابة، لا على سبيل التأجيل، لأن كنا الدعاء مستجاب، لكن هنا على سبيل التعجيل، هنا بل إياه تدعون. فإذا دعوتموه قال فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، حتى لا تشرد النفس عن رحاب الله عز وجل، وحتى تبقى النفس متعلقة بالله عز وجل. إن شاء كشف وإن شاء ما كشف. ومن هنا الدعاء حيث لا ندري النتيجة، نحن ندعو، ربما يكون الله عز وجل قد أراد أن لا يكشف هذا الضر، ربما دعونا يبقى عباده وتضرع بين يدي الله تبارك وتعالى. ولذلك إن شاء هنا ربط الكشف كشف الضر أو كشف مضمون ما دعا به أولئك، ربطه بالمشيئة أو من باب التبرك. لكن هنا أنا أستبعد أن تكون المسألة مسألة التبرك، بمعنى دخل المقبرة قال السلام عليكم داركم من ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، مع أن الله يقول إنك ميت وإنهم ميتون، يعني على اليقين من الموت. إن شاء الله أن نموت يا سيدي، كل نفس ذائقة الموت، ومع ذلك نقول قد تأدبا مع الله جل جلاله. وتنسون ما تشركون، في وقت الأزمة بتطيح كل الأصنام وكل التطوسات وكل التعلقات وكل الخرافات وكل الأوهام التي عشعشت في أذهان فيها زنخة النفس، قال هذه كلها تنسى. ومن هنا محضوا التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا يأتي الدعاء بمعنى العبادة، بمعنى العبادة كما في قوله تعالى لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، أهل الفهم لن ندعو من دونه إلها، لن ندعو بمعنى لن نعبد، وهذا من الروائع الدالة على رفعة منزلة الدعاء، حيث جعل الدعاء على معنى العبادة. وقال ربكم استجب، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي. بالمقابل هنا قال لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. وأيضا يأتي الدعاء بمعنى النداء، وإن كان لا يخلو الدعاء من النداء بصورة عامة، كقوله تعالى قالت إن أبي يدعوك، يعني يناديك، وأنت نادي فلان بمعنى ادعوه دعاء. ويأتي بمعنى الطلب والسؤال من الله عز وجل، وهذا لب قضية الدعاء، الطلب والسؤال من الله تبارك وتعالى. ما الذي نسأله؟ قال اسأله كل شيء حتى مثل الطعام. وأولئك الذين يعتمدون على الدخل الثابت أو على خميرة، كما كان يقول الأجداد عنده خميرة متكئ عليها هكذا، نقول حذاري أن تغفل عن حاجتك إلى الله جل جلاله. ذكرت مرة أن واحد من أصحاب المليارات أي في الأزمنة المعاصرة قال لو ركب الفقر صاروخا لما لحق به. والله مباشرة الصورة الثانية كان قد وصل إليه صاروخ الفقر، بل بلا صاروخ وصل إليه وكسر هذا العنفوان الغافل، فإذا به قد هرس هرسا. الاتكاء على الثروة خطره في أنه يدخل في الترف، والترف مرض نفسي خطير، المترفون لا يحبهم الله تبارك وتعالى، لأن المترف متبلد الأحاسيس. المترف طعمه ألوان وأشكال، وشرابه كذلك، ولباسه وسياراته ومنازله وحدائقه وساكنه، فهذا ما يشعر بحاجة إلى الله عز وجل، ربما ما حس بألم. ما قال فرعون بقي 40 سنة دون أن يتألم، صور رأيتني والله، يعني ما قصر رأسه بالألم، لكنه تفرع من حقيقة في أخطر من فرعون. قال الآن نجد الكثيرين من هذا النمط. هنا قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يعني دعوة السائل إذا سألني. هذا هي بعض النماذج، والنسبة بين الاستغفار والدعاء العموم والخصوص المطلق. معنى هذا الكلام كل استغفار دعاء، وليس كل دعاء استغفار، قريب منه فيما يتعلق بالعموم والخصوص. كل رسول نبي، لكن ليس كل نبي رسولا، قد يكون نبيا ويبقى في مرتبة النبوة. ولذلك إذا قلنا فلان من ذكره الله عز وجل من 25 المذكور في القرآن رسول، مع ذلك أنه نبي أيضا. كل رسول نبي، هو نبي ورسول، إذن نبي من حيث أنه منبأ يوحى إليه، ورسول من حيث أنه يحمل ما نبئ به إلى من أرسل إليهم، فهو نبي وهو رسول. قال الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى إن المذهب المختار الذي عليه الفقهاء والمحدثون وجماهير العلماء سلفا وخلفا أن الدعاء مستحب، بل ربما وجدت العارفين بالله تبارك وتعالى يجدون الواحة الضليلة التي يأوون إليها. وهنا يخطر بالبال آخر التقارير اليوم في نشرة الأخبار، والله ما أدري أي ساعة، ثلثا سكان بريطانيا يعيشون في قلق نفسي خطير. كم واحد؟ ثلثان. مع أنه من حيث الماديات ليس كدافور حيث الماديات، ومع ذلك فهم مرضى وعرضوا نماذج صدقني لو أغلقت الصوت لعرفت أنه مريض نفسيا من عينيه. من عينيه في أين الهمبرجر وأين السيارات وأين التفوس وأين التقدم وأين الازدهار وأين الدول المتقدمة وأين الدول الصناعية الكبرى وأين وأين. لاحظ المرض والقلق. مرة من مرات واحد في أوروبا كان وفد من جماعة التبليغ يصلون في الحديقة، فشده المظهر مظهر خشوع، وجد في راحة، هو نفسه هو عم ينظر إليه مرتاح ارتاح. تابع المسألة فوجد أنه بعد ما أنهوا الصلاة وكذا في بيان، وجد واحد منهم جلس وهم ضعينين وعم يسبح عم يدعو، فنام خفض فطار عقله، قال أنا عم بشرب حبوب بيجي برميل حبوب وما بنام، هذا نايم في الضجيج، هذا راجع عم يسأل البيان. قالوا لا هذا روح فياضة، وين أنت وين هو؟ الدعاء أن تثني على الله بس دون أن تسأل، فرصة في كلام ما أجرى على أن أقوله، مع أنه في سياقه حكر تنزيل حقيقة. ومن هنا يقول العارفون بالله عز وجل ليكن همك وأنت تدعو المناجاة. المناجاة ما يكون همك والله بدي 5000 درهم، المناجاة فرصة. إذا الله عز وجل سمح لك أن تجلس وتتململ، الروح نفسها ألذ عندها من كل مشتهيات الكون من أوله إلى آخره أن تربض على أعتاب الحق سبحانه وتعالى وتتململ. ما في آنس من مثل هذه المجالس، مجالس الدعاء والأنس والذكر لله تبارك وتعالى. فهنا قال الدعاء مستحب، ما في مانع، نتكلم عن حكم الفقهي. وقد يكون واجبا كالدعاء في صلاة الجنازة. صلاة الجنازة 4 تكبيرات، فيها وفيها وفيها وفيها الدعاء، الدعاء بعد التكبيرة الثالثة، دعاء العام ودعاء الخاص. ثم نطرح السؤال ونكتفي بالطرح، ما في مانع من أن نكتفي بالطرح، هل الأفضل الدعاء أو السكوت والرضا بما سبق به القدر؟ بناء على ما ذكرت في البداية قلت إذا علمت أن الله عز وجل قد قدر الأشياء كلها، ومن الأزل هذا من تقدر من الأزل، فإذا أنا حينما أسكن في مجال الأقدار وأسلم وأترك الدعاء، أسكت يعني أسكت، هل هذا أفضل أو أفضل؟ أنا سأجيب مختصرا على حسب الحالة التي أنت فيها. الأصل الدعاء، وقد كتب الدعاء في كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأحوال الصالحين الأصل، لكن لو أنك وجدت سكونا تحت مجاري الأقدار وأنت تنتظر الفرج بقلبك، انتظار الفرج بالقلب أنا أراه دعاء، تململ على عتاب الحق بالقلب والله تبارك وتعالى يرى ما في أعماق ذاتك. لكن الشيخنا يأتي بنماذج لأولئك الذين سكتوا وسكنوا وأولئك الذين دعوا الله تبارك وتعالى. قلنا على حسب الأحوال نعم، وإن كانت الكفة راجحة مع من؟ مع الدعاء. الدليل أو من الأدلة ما جمع الشيخ هنا، قال ذكر أدعيتهم، في ذكر أدعيتهم معناها لهم أدعية، وفعلا القرآن الكريم محشو بالدعاء، والدعاء من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يأتي يقول عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال 4 خصال، يعني حديث قدسي، واحدة منهن لي وواحدة لك وواحدة فيما بينك وبيني وواحدة فيما بينك وبين عبادي. تقسيم رائع، بل تغطية من شرع الله تبارك وتعالى وتزديد سلوك لتكون مع الله، تكون مع نفسك، تكون مع عباد الله تبارك وتعالى. فأما التي لي خصمي لله عز وجل فتعبدني لا تشرك بي شيئا. نطلب منها. ثم عبادة الله مع تحقيق التوحيد هذا هو المطابقة للواقع. المشركون أبعد ما يكون عن الواقع، الواقع الحقيقة الكوني الكبرى أنه لا إله إلا الله. يعني أنت ترجع نفسك وتتطامن مع الكون تتألف معه. هنا قال الأولى تعبدني لا تشرك بي شيئا، وأما التي لك علي لك يا ابن آدم على الله، فما عملت من خير جزيتك به، يعني أعد لك جزاء أعمالك، وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة، وأما التي بينك وبين عبادي فرض لهم ما ترضى لنفسك. أتدري لو أن الأم الآن عملت لمدة أسبوع على ما أرضاه لنفسي أرضاه للآخرين، وما أكرهه لنفسي أكره للآخرين، ظني أنا أن 90% من السوء، سوء السلوك والخبث والمكر والخداع إنما ينتفي من حياة الأمة. أنا ما أرضى لك إلا ما أرضاه لنفسي، إذا أرضى لنفسي الشر ما بمانع، إذا أرضى لنفسي أن أكاد وأن يتآمر علي ما بمانع، يتآمر عليك، لكن أنا والله ما أرضى لنفسي، ما أرضى لنفسي أن ترضى لهم ما ترضى لنفسي. وأخيرا قال الحسين خير الدعاء، خير الدعاء ما مسحته الأحزان، مسحته الأحزان يعني أنت حزين. لماذا؟ قال لأن الحزين يكون كثير القلب، الحزين يكون ظاهر الاستقرار، الحزين سره يكون ممتلئا بالحضور. الحزين هو الذي فقد طاقته على دفع ما حل به، ومن يقدر على أن يزيل ما حل به إلا الله. لذلك مسحته الحزن، حتى الدعاء الحزين، حتى قراءة القرآن بتحزن إن فيها معنى شفيف رائع جدا. وختاما عن أبي بكر الحربي قال كان منزلي إلى جنبي سرير سقطي. هذا من الصالحين الذين ترجم له في كل كتب التراجم كصفة الصفوي لابن الجوزي، حلة الأولياء لأبي نعيم وغيرهما. يقول بعبادان مدينة كأنما جمعت كل الصالحين في زمن من الأزمنة، فكنت أسمعه طول الليل، طول الليل معناها ديدا عنده، والليل أهدأ من ليلنا نحن، ليلنا في صخب، حتى صخب على مستوى الجراثيم المعنوية في ثقل ليلنا حقيقة. يقول فكنت أسمعه طول الليل وهو يقول اللهم إني أعوذ بك من ذل الحجاب وسوء المصير، وأن تصرفني عنك وتعذبني بالنار. وكل معالم إيمانية حقائق رائعة. فلما مات رآه رجلا من العباد في المنام فقال أخبرني ما فعل الله بك؟ قال غفر لي وتركني حيا أنظر إليه. ما قال ذل الحجاب، واستحضر هذا المعنى وأقسى ما يعاقب به أهل النار، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لا محجوب. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا أنفعك من الغافلين.